عشان اسم مفعول عامل. نعم. المثقف هو. أختي عشان تعرفي الإجابة الصحيحة هنقول الذي ثقف هو. نعم. طيب ساعن. ساعن خبر. ساعن خبر مبتدا مرفوع علامة في الضمة المقدرة. نعم دائما. دائما مفعول جديد. لا حال. حال منصوب علامة الفتحة الظاهرة على آخره. نعم في. في حرف شبع شو علامة الكسر الظاهرة على آخره. حاجته. وشبه الجملة في إشباع خبر مقدم وحاجة مبتدا مفعول في الضمة الظاهرة على آخره. لا لا لا لا خالص. لا في إشباع شبه جملة. حضرتك حضرتك بقى في الكلية ما شاء الله بقى. في إشباع شبه جملة متعلق بالفعل باسم الفاعل ساعن. نعم وحاجة وإشباع مضاف وحاجة مضاف إليه وحاجة مضاف واللي هي ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إلى القراءة. إلى حرف جر القراءة اسم مجرور على مجرور الكسر الظاهر على آخره. الواو حرف عطف اطلاع معطوف ومجرور على مجرور الكسر. ربنا يحفظك جزاك الله خيرا. جزاك الله خير ربنا يكرمك. معانا اختنا الاء بقى. السلام عليكم. اتفضلي الاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ما شاء الله نورهان قالت النهارده كذا مره انت فين. اتفضلي هيظهر لك السؤال دلوقتي. عايزين جواب شرط. طب ده لسه ما خدناهوش. ده لسه ما خدناهوش. جواب شرط واذكر سبب اقتراني بالفائده ما قلناهوش انا لسه في الحلقه. طيب عايزين اسم مفعول وعين فعله. اسم مفعول وعين فعله. يا نهار ابيض. انت كنت سامعه اعراب الاخت نعمه الله ولا لا؟ الاخت لا معانا؟ الاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا عايزين اسم مفعول واذكري فعله. المثقف. ايوه. تبقى ثقيفه. ثقيفه. يعمل ولا لا يعمل؟ تبقى يعمل. بشروط ولا بدون؟ لا بدون شروط. طب وساعن يعمل ولا لا يعمل؟ ساعن؟ ها؟ طب مين؟ المثقف يا ساعن؟ المثقف ساعن؟ لا ساعن. هتبقى لا يعمل. لا يعمل، طب أختك نورهان هتقول لك، اتفضلي يا نورهان. أيوه. ساعن يعمل ولا لا يعمل؟ ساعن؟ ها؟ هو يعمل. ايه مستويات عمل؟ لان صبك بمبتدأ ودل على الحال والاستقبال. ودل على الحال والاستقبال ما شاء الله. والمعمول بتاعه ضمير مستتر تقدير. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظكم جميعا. طب انتوا الاثنين معانا على التليفون على الهوا اهو. المطلوب اللي بعد كده يا جماعه خلاص ضع مكان النقط في ما هو مطلوب بين القوسين. نحن نطمع دائما الى المزيد من المعرفه. نحن المسلمين نطمع دائما الى مزيد من المعرفة. طب أختي ألاء هتعربوا بقى؟ نحن المسلمون نطمع دائما إلى المعرفة. نحن المسلمون؟ المسلمين. أيوة كده المسلمين. أنا والله قلت المسلمين الأول. أنا عارف والله يا نورهان بس إحنا عايزين إيه تعربوا؟ أنا مش عارف أنا؟ طب تفضلي ما شاء الله. مفعول به لفعل محذوف وجبا تقديره. أيوة مش فاهم حاجة. أقصد منصوب علامة نصب الياء. منصوب علامة نصب الياء. جزاك الله خيرا يا نورهان. طب الاخت الاء. ايوه. احب المثقفين خلا. عايزين مستثنى مناسب. ممكن نقول مثقفا او مثقف. خلا مثقفا او مثقف ليه؟ لان خلا ممكن تكون فعل ماضي مبني على فعل ماضي او ممكن تكون حرف جر. ايوه كده ما شاء الله. مش عارف الاضطراب اللي حصل من شويه ده ليه. ما شاء الله عليك ممتازه. السؤال اللي بعده هيظهر وانت معانا دلوقتي ما شاء الله. نورهان معانا؟ انقطع الاتصال. لا الو. ايوه معاكي. طب اتفضلي ما شاء الله. اجعل صحبة الكتب مخصوصا. طبعا السباق ممكن الاسرع واللي في البيت اسرع ولا لا؟ ممكن نعمل صحبة صحبة الكتب او حبذا صحبة الكتب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنقول صح نعمل صحبة صحبة الكتب او حبذا صحبة الكتب. طبعا اختنا هنا ما شاء الله نبهت ان هو عايز دي مخصوص فجابت فاعل من عندها. تمام؟ طيب السلام عليكم الاخت الاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجع الاتصال تاني اهو ما شاء الله. على فكرة مش أنا اللي كنت بتكلم دلوقتي. نعم؟ مش أنا اللي كنت بتكلم دلوقتي. الصوت واحد ما شاء الله. حضرتك قلقة القليوبية ولا قلقة فين؟ أيوة أنا قلقة القليوبية. طيب يعني اللي فاتت مش حضرتك؟ لا منظرين ما شاء الله. طيب اللي بعدها. طيب يكتب أو يكتب الله لك النجاح. واجب التوكيد يبقى والله ليكتبن الله لك النجاح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جائز التوكيد؟ جائز. هل يكتب الله لك النجاح؟ هل يكتبن؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممتنع التوكيد؟ ممتنع ممكن أخليها والله لسوف يكتب الله لك النجاح. والله لسوف يكتب الله ما شاء الله. أيوة كده هي دي اللي احنا عارفينها. أيوة ربنا يحفظك. أختنا التانية برضو ممتازة. ربنا يحفظ الجميع. طيب هتظهر نهان وألاء برضو لازالوا الاتنين معانا على الهوا. والسباق ده أنا عايز اللي في البيت بينافسهم برضو. يعني اللي موجود في البيت عايز يقول أنا أسرع منهم ولا لا. وربنا يحفظ الجميع. يلا اللي بعدها هنقول يا جماعة نحن العرب نؤمن بالسلام. عايزين إعراب كلمة عادل. ها نحن العرب إيه؟ عايزين نعرف بقى كلمة عادل اللي في السطر الثاني. مين الأسرع؟ نعم نحن العرب نسا في ظل سلام عادل نعت مجرور على مجرور الكسرة. ما شاء الله يا آلاء صح. نعت مجرور على مجرور الكسرة. طب حقوقها؟ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ما شاء الله تبارك الله. طب والبغي فين نورهان؟ أيوة مثلا مش شايفاها. ما قدامك التلفزيون شوفيها. مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة ما شاء الله. آلاء طبعا ما شاء الله الثلاثة قالتهم آلاء. ها الفوز. الباقي مضاف إليه مجرور علامة جر وكسر. الفوز لكم يسعى فاعل مرفوع علامة رفع وضمة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش عارف مين اللي جاوبني من الاستوديو جوه. أنا نورهان. آلاء اللي قالت وأستاذ عربي غشها منها. ما شاء الله يا آلاء ممتازة ممتازة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحفظك يا آلاء ويبارك فيك جميعا ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. نسمح لغيرنا برضو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب اللي بعدها عندنا أسئلة استخرج. هنطلع اسم لا النافية للجنس. اسم لا. انتوا الاثنين معنا؟ ايوه. طيب ما شاء الله ما شاء الله. طيب جميل. يلا يا جماعة أيوه. اسم لا النافية للجنس. ايوه فين القطعة؟ هي جات هي طلعت هي؟ لا سعادة. يبقى سعادة. سعادة ما شاء الله. نوعه؟ مفرد. صح. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. صح كده. مفرد مبني على الفتح في محل نصب. انت مقتنعة انه مفرد يا اخت آلاء؟ نعم. مقتنعة انه مفرد؟ اه. اه ليه؟ لان احنا قلنا ان اللي بيجي يخصص بيحدد النوع. اه. ما قلناش نوع السعادة. صح ما شاء الله. جميل. طب بعدها السؤال الثاني. طب احنا عايزين حد ثاني يا جماعة ما شاء الله. الاثنين ممتازات ما شاء الله. ممتازتان ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب هقول اسلوب اغراء. طب الفكرة. وليد اللي قالها والله. الاتحاد الاتحاد. ما شاء الله الاتحاد الاتحاد. الاتحاد الاتحاد الاتحاد مفعول به الفعل محذوف وجوبا تقديره الزم منصوب على نصب الفتح. والاتحاد الاخرى؟ الاتحاد توكيد منصوب على نصب الفتح. ما شاء الله. توكيد لفظي. طيب جزاكم الله خيرا. ما شاء الله كفايه كده بقى. كفايه كده الاثنين ما شاء الله. ربنا يحفظهم. ربنا يحفظ ابناء المسلمين والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب كل الطلبه تبقى بالشكل ده يا رب. ويبقى بيننا سباق كده لان زي ما قلنا زمان وبنكرر ان الثانويه العامه سباق كبير. احنا في سباق لحد ما نوصل نقول يا ترى مين الاول. وفي ناس بتجاوب على سؤال الحلقه ومحدش يعرفها وممتازه جدا. يعني انا اختي كانت اتصلت امبارح وجاوبت على سؤال الحلقه تمام وجايبه 99 في الاعداديه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ففي ناس شاطره كتير. يا رب بارك في الجميع. هقول يا جماعه اخونا احمد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك بقى. احنا عايزين الرجال بقى. عايزين الرجال. اوعى تغلط. شفت اخواتك ما شاء الله واللي خلى وليد يقول كل حاجه هنا ممتاز ما شاء الله عليه. اسلوب زم. ها القطعه يا استاذ عشان مش شايف. طلعت القطعه ايه؟ صح يا استاذ طارق ما شاء الله عليه. ها فبئسة الصفة التزييف. ما شاء الله. طب فين الفاعل؟ الصفة. وفين المخصوص؟ التزييف. تتعرف ايه؟ التزييف هيبقى مبتدأ مؤخر او هيبقى خبر لمبتدأ محذوف. واحنا طبعا نبهنا ان ممكن يجوز وضع تأنيث لنعمة وبئسة. ايوه استاذ. جزاك الله خير يا ابو حميد. طب حاجة كمان. حاجة كمان. طيب حاضر حاضر. طب معاك شنطة عشان تاخد فيها؟ طيب اللي بعدها هيطلع لك سؤال دلوقتي. مضارع منصوب بعد لام الجحود ده لسه ما خدناهوش. تعرف تطلعه؟ ايوه استاذ اعرف اطلعه. اتفضل. ها طب القطعه صح ما شاء الله ما شاء الله وليد والله العظيم. ولسه ما شرحناش الدرس ما نشرحه وما كنا لنفرد لنفرد. نعم أيوة. ما شاء الله صح كده. اللام دي لام الجحود ومضارع منصوب تمام. الباقي السؤال اللي بعده. جزاك الله خير ابو حميد. عايزين اسلوب اختصاص. اسلوب اختصاص. حاضر ثواني. ها معانا اتصال لسه؟ طيب طبعا كلمه العرب هي المختص يا جماعه. اسلوب الاختصاص كله على بعضه نحن العرب. نحن العرب والعرب هنا مفعول به الفعل محذوف وجوبا تقديره اخص او اقصد او اعني منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره تمام. طيب الوقت ده بينا. كان في بعض الاسئله لسه في الامتحان ده. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. الناس كلها ممتازه ما شاء الله. المتابعين معانا اللي بيراسلونا اللي هيبعتوا الرسائل ان شاء الله يبعت سؤال الحلقه. ربنا يبارك في الجميع ويحفظ الجميع. سؤال الحلقه بقى اعرب ما ياتي اعرابا كاملا. قال تعالى هنعرب الايه اياك نعبد واياك نستعين. طبعا يقال ده في المثل كده اياك اعني ولتفهمي يا جارة او اياك اعني ولتفهمي يا جارة تمام. انا عايز اعرب الجملتين دول اعراب كامل. هترسل اجابه على الرسائل القصيره مش القصيره معلش دي غلطه مطبعيه القصيره او عبر البريد الالكتروني حضرتك قدامك اهو. ترسل رسائلك وترسل اجابات. ربنا يكرم الجميع ما شاء الله على التميز اللي احنا شايفينه. يا رب نكمل لاخر السنه بنفس الصوره دي في كل المواد. العربي 30 وبقيه المواد هيكملوا ال 205. احنا عايزين الخمس مواد ان شاء الله يكتملوا مع بعض عشان في اول السنه الجديده باذن الله رب ان شاء الله نقول ولادنا فلان وفلان وفلان وفلان دول جابوا 100% 99.5%. احنا بنقول الاسامي الجامده دي ما شاء الله ويا رب يكونوا متصلين اللي في البيوت كلهم بالشكل ده. يا جماعه الشغل الجد خلاص نص السنه جه يعني الامتحانات قربت قوي. واحنا قلنا دايما الطالب المتفوق فاكر ان الامتحان بكره خايف ان انا هيحصل ايه يا ترى. يا رب وفقني يا رب. دايما استعين بالله او استعن بالله على حالك ثم بعد ذلك استمر في العمل. يبقى العمل بعد الاستعانه. اياك نعبد واياك نستعين. الايه اللي هنعربها النهارده احنا بنقول له يا رب بنعبدك وبنستعين بك فلن تستطيع ان تعبد الله عز وجل بدون اعانه الله لك. ربنا يوفق الجميع ويبارك في الجميع. احبكم في الله واسالكم الدعاء لكل القائمين على هذه القناة وللفقير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.